باع البدوي، لابد حاضر يكون باع البدوي. ليه؟ ما لان البدوي لو باع البدوي كان البدوي الاصيل هو اللي باع، لانه لا يعرف سعر الاسواق، فلابد يكون حاضر اللي يعلم سعر الاسواق. الصوره هنا بعد هذه الاشتراطات وبعد ما ياسر تم البيع، اخذ السلعه وباعها واشترى بها في الاسواق، هل هذا البيع يتم ام لا؟ اختلف فيما بينهم. الحنابله قالوا بيع الحاضر للباد لا يصح، ياسم الحاضر لذلك والبيع باطل، واستدلوا على ذلك بان الاصل في نهي التحريم ومطلق النهي يقتضي الفساد. قالوا هنا قد باع بيعا ليس عليه امرنا فهو باطل ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طبقوا قاعده مطلق نهي يقتضي فساد، اللي فهم يفهم الحمد لله. اما الشافعيه والمالكيه وهو القول الراجح الصحيح قالوا بصحه البيع، قالوا بصحه البيع، يعني لو الحاضر عصى الله وذهب واخذ من البادي وذهب الى الاسواق وباعها بسعر السوق فالبيع صحيح. لما تمت الاركان والشروط؟ انما البيع عن طراب، فعرف السلعه ونظر السلعه وحضر وحدث الايجاب والقبول، فتمت الاركان والشروط ويصح البيع بذلك، وهذا هو الراجح الصحيح. واما قولهم قد باع بيعا ليس عليه امرنا، نقول اخطاتم، قد باع بيعا عليه امرنا بتمام الشروط والاركان، لكنه خالف في ايش؟ في الامر او النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه للقول الاول والتفصيل الذي في القول الاول. القول الثاني هو قول تبناه الامام البخاري، قول تبناه الامام البخاري، قال الامام البخاري البيع لا يصح ان كان سمسارا له، يعني اذا اخذ الاجر، لان ابن عباس روى الحديث والقاعده عند العلماء الراوي اعلم بما روى، فقد قال قال لا يكون له سمسار، قال لا يكون له سمسار، قال اذا اخذ الاجره وكان سمسارا على ذلك فهذا الذي يعني يحرم ولا يتم البيع. لما؟ البخاري له نظر فقهي دقيق، لانه لو اشتغل سمسار ايش اللي هيحدث؟ يريد ان يجعل الاحظ للبدوي، ليش؟ عشان السمسارة تكون اكثر، الاجره تكون اكثر له، لانه كل ما اتى له بالاحظ كلما زادت اجرته، فهمت؟ فاذا اعمال العله تكون متمكنه هنا. اصاله العله قلنا النهي فيها حتى ان ندع الناس يرزق الله بعضهم ببعض، وهنا حيضيق على اهل السوق، لان السمسار عندما يريد زياده الاجره لابد ان يزداد في السعر وفي الثمن، مفهوم ولا لا؟ هذا هو. فلذلك قال البخاري هذا الكلام. والقول الثالث سنبين الراجح ان شاء الله، القول الثالث قول الاحناف، قالوا نحن نرد الحديث برمته، ونقول مشكلته مشكلة في مسألة النظر هذا. قالوا نقول بأن بيع الحاضر للباد جائز في كل أحواله، جائز في كل أحواله. وقالوا أما حديث هذا حديث النهي يخالف الأصول، يخالف الأصول. قلنا وما الأصول عندكم التي يخالفها الحديث؟ قالوا يخالف أولا القياس، بأن الوكالة بالإجماع تصح، والحاضر إذا باع للبدوي كان وكيلا للبدوي، وأنتم تقولون لو البدوي وكل هذا الرجل في بيع أو في شراء يصح ولا ما يصح؟ قلنا يصح، فهذه وكالة، فإذا كيف تقولون بأنها لا تجوز والأصل في الوكالة بالإجماع أنها تجوز؟ قالوا هذا هو الأصل. الثاني قالوا اصلا يخالف الاصول، الامر الثاني مساله الامر الوكاله، الثاني ان هذا من باب النصيحه، بيع الحاضر للبادي بسعر السوق من باب النصيحه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه، فهمتم ولا لا؟ وقالوا اذا الاصل عندنا في المعاملات الحلم، فرد الحديث برمته، والصحيح الراجح من ذلك هو القول الاول، وان البيع بيع الحاضر للبادي محرم، يأسم الحاضر، ولكن البيع يتم، هذا الراجح الصحيح. أما الرد على الإمام البخاري فنقول يرد عليه حديث أنس، لأن أنس قال فيه لو كان أباه أو أخاه، كيف يرد هذا على البخاري؟ أحسنت، ممتاز، منتبه، أنا بحب الطالب اللي يجلس ينتبه حتى يعني ينشرح صدر، لأنه أصالة لما قال يكون له سمسارا يبقى هياخذ الأجر،

عند المقابر، البيع شديد هناك، سوق وسوق، سوق موتى في الداخل وخلف الجدار سوق سوق الدنيا هذه التي لا أعلم بها إلا الله جل وعلا. فأنت عند رجل تشتري منه القماش الساعة، وأنت بتشتري نظرت إلى القماش قلت له بكم؟ قال بخمسين. قال اشتريت. قال أتيني بالخمسين. أعطاه الخمسين وهو موجود عنده في المحل. يأتي ابن خالته قال لي يا غبي هذه بثلاثين وأنا أعطيها لك بعشرين. وهو واقف رجل بعشرين وخمسين، الفرق كم؟ ثلاثون. فالرجل يقول ما أريد، أتراجع. قال لا تراجع، ما فيش بيع، ما فيش ترجيع عندنا. قال لا، نحن الشرع يحكمنا، أنا لم أفارق المجلس، في خيار مجلس، فإذا لابد من أن تلتزم بخيار المجلس وأقول لك لا ما أريد، رددت عليك البيع. يبقى إذن تتصور المسألة ليست مطلقة، المسألة خاصة في حين مساحة واستطاعة رد البيع، وهذا لا يكون إلا في خيار المجلس، يعني لم يفارق مجلس العقد. فهذه صورة المسألة. زيد باع السيارة لعمرو وهو في مجلس العقد فقال بخمسين، فجاء الرجل قال له لا أنا أعطالك بأربعين وهي أفضل منها كمان في الخامة. فلابد الرجل إيش يفعل؟ يقول له ما أريد سيارتك، أعطيني الأربعين، ويرجع يشتري من الآخر. ثم بعد ما يشتري ويمشي إيش اللي هيحدث؟ زيد البائع الأول وعبيد البائع الثاني، إيش اللي هيحدث؟ تسمع خبر واحد من الاثنين، صحيح ولا لا؟ بعد ما رجل يمشي ترى العراك المقاتلة الشديدة لأنه قد شوش عليه في بيع، لذلك حسم المادة الشرع وقال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وكذلك قال لا يخطب على خدمة أخيه، وفي رواية قال لا يسم على وسم أخيه. وهذه مسألة عجيبة، كيف يكون المماكسة؟ ده بيقول بخمسين لا بثلاثين، بأربعين لا بعشرين، يقول لا يسم على وسم أخيه. نقول حتى تفهم هذه المسألة، الثوب اللي هي المماكسة اللي هو الفصال، الفصال اللي أمي وأمك يفعلونه عندما بخمسين لا ده بأربعين لا بثلاثين، لا يا راجل ده اشتروه امبارح بعشرين وما اشتروهش أبدا في حياتك. لكن المسألة هي المسألة كلها عشان ترد المرأة تنزل الثمن. فالغرض المقصود في المماكسة هنا الثوب، المماكسة هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسم أحدكم على وسم أخيه، هذه لا تتصور في المماكسة. لذلك قلنا هذه المسألة على مراحل ثلاثة أو أربعة. المرحلة الأولى بعدما ساومه حدث الرضا والركون، قال له بكم السيارة؟ قال بخمسين. قال لا يا رجل دي بأربعين في الأسواق بأربعين. قال لا بخمسة وأربعين. قال خمسة وأربعين اشتريت. فقال الثاني بعت، أو قال له خمسة وأربعين أنا راضي، أو قال الثاني خمسة وأربعين راضي. فحدث بينهم الركون، ركون القلب، الميل، الاتفاق، كما يقولون الاتفاق اسمه اتفاق إيش؟ مبدئي. هنا هذا السوم صار كالبيع، فهمتم؟ فلما صار كالبيع أخذ حكمه اللي هو لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. فلما صار السوم بالركون والرضا صار كالبيع، فيحرم على الثالث أن يأتي ويقول عندي ب13 تعال ب40، لا يجوز، لأن هذا سوم على سوم أخيه، وبذلك أيضا يحدث النزاع والمشاجرة، فهمتم؟ دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن الرجل يقول بخمسين، الثاني يقول بأربعين. يا أخي أنت بتنهدني ليه؟ المصريين فيهم شو ده؟ أنت اذهب إلى السعودية وترى أي واحد هندي واقف وفي مصري معدي، الهندي يريد رشاش فاهم نار أو ماء يبعده عنه، لو جاي يشتري تراه متحفزا. أنا ما أدري الرجل كان هيضربني، بس فقط إنه يرى النساء المصريات طول الليل موتوه في مسألة الفصال، فقال أعوذ المصري بابا ما في، امشي ما في، انتهى الموضوع. هو يقول بذلك ليش النقاش، والمرأة مش ممكن هتموت هتمسح بيه الأرض، ولو أخذها ببلاش مش هينفع عندها عشان يديها فلوس، تفصله يديها فلوس عليها. فهو الحاصل للرجل ما بيستطيعش يرتضي. الغرض المقصود بأن الأمر الثاني أربعين لا خمسين، الرجل بيقول أربعين لا بابا ما أبيها، الرجل الثاني قال له لا أنا أشتري بأربعين، يقول له لا هي بخمسين. ما حدث بينهما إيش؟ ركون، لا هذا استقر على الخمسين ولا الآخر استقر على الأربعين. دخل الثالث قال لو تريد بثلاثين أنا أعطيه، يجوز ولا ما يجوز؟ هنا لم يحدث الركون، فلما لم يحدث الركون قلنا يجوز، لأن السوم هنا لم ينزل منزلة، فاهمين ولا لا؟ طيب، وهذه أصلا أصلها في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يبقى إذن عندنا بالقرينة أو بدلالة الاقتران لا يبيع لا يسوم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. تعال ننظر في هذه المسألة، جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له خطبني معاوية و ها وابو جهل لم ينكر، وهو القائل لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قلنا لما لم ينكر؟ لان فاطمة لم لا مش ما يعرفوش، فاطمة لم ترد على واحد، لم تركن لواحد منهم. فيبقى اذا الصوم نفس الامر، اذا حدث الركون لازمه البيع او اخذ حكم البيع، فهمتم ولا لا؟ ايضا الصوم، يبقى الصوم هذا يجوز ما فيها شيء. يبقى الحاله الاولى فقط التي تحدث. الحاله الثالثه في المزايده، الرجل يقول من يزيد على هذا، يدخل في المزاد فيقول هذه بخمس في المزايده، يقول له ازيدك سبعه تسعه، والثاني يدخل يقول لا عشر. هذا الصوم يصح لان ايضا ليس فيه معنى الركون، ما حدث الركون. وهذه كما بين السلام الرجل الذي مات وترك عبدا وما عنده الا هو، وترك شيئا ما عنده الا هو، فقام السلام فقال من يشتري هذه بالمزايده، مزاد يعني. فالاول قال بدرهمين، الثاني قال بثلاثه، الرابع قال بخمسه، هذه ليس سوم على سوم، لان الركون ايضا غير موجود. يبقى معنى لا يسوم احدكم على سوم اخيه اذا حدث الميل للقلب والركون، فلما حدث الميل صار كالبيع فاخذ حكمه. مفهوم؟ لا يسوم حملناها على يبع، على ان هي اصلا صورتها صوره لا يبع، فهمتم ولا لا؟ هذا بالنسبه للجزئيه الثالثه او قبل الاخيره. الجزئيه الاخيره قال النبي صلى الله عليه وسلم في مساله المصراه، قال فان شاء امسكها وان شاء ردها. مساله المصراه التصريه بمعنى الجمع، فتصريه الماء اي جمع الماء، وتصريه اللبن جمع اللبن في الضر. الشافعي كان بيقول تصريه الابل هو ربط اخلافها ليجتمع اللبن. طبعا في عصرنا هذا ما فيش حد بيربط الاخلاف، لكن بيعملوا ايه؟ ما بيضربوش، ما بيربطوش. اهو مش بيفهم الراجل ده كان بيع بقر بعد كده، مش ممكن اكيد. اي نعم صح؟ لا اكيد. هو ايش بيفعل؟ ياتوا عند الشعير او الطعام يملها ملح، فهي تاكل الشعير وتاخذ الملح، فايش اللي بيحدث؟ الملح يجعل لها العطش الشديد فتشرب ماء كثير، فاما يظهر للمشتري السمنه وايضا ايه؟ الضرع مليان، فيقول لا هذه ماء بقره حلوب وفيها سمن عظيم فيشتريها. فهو يزين في نظر هذا الرجل تدليسا عليه هذه البقره. هذا البيع طبعا هو من الغش والخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ايضا ونهى عن هذا البيع من اجل انه يصير في النهايه الى المنازعه والمشاجره. وقلنا البيوعات التي تؤدي الى فساد ذات البيع كلها منهي عنها، محرمة، لأنها مخالفة لمقصد الشرع الأسمى. وما هو مقصد الشرع الأسمى؟ التآلف والإخاء والتحابب، واعتصم بحبل الله جميعا. هذا بالنسبة لهذه صورة البيع. هذه المسألة مسألة عويصة جدا، فيها خلافات كثيرة، لكننا يعني إن شاء الله سنبين المسألة على التيسير. أما حكم هذا البيع، طبعا العلة من الحرمة كما قلنا الغش والخداع والتدليس. حكم البيع، أما حكم البيع فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بجواز البيع وصحة البيع وحرمة التصريح. جواز البيع وحرمة التصريح. طب ليه التصريح حرام يا أخي؟ ليه التصريح حرام؟ النهي صلى الله عليه وسلم ممتاز، والحكمة التدليس وغش المسلمين. نعم هذا هو. فقالوا التصريح حرام والبيع صحيح، والدلالة على أن البيع صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى محفلة قال فيها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر، وجعل الخيار ثلاثة، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها لا يمسكها إلا على بيع صحيح، يبقى هذه الدلالة من الشرع على أن البيع بيع صحيح. وده معروف، معروف في العمليه ولا مش معروف؟ معروف هذا البيع في العمليه، معروف. هو الراجل ما اكيد شغال هناك يعني، بس معروف. فعرفت منين؟ بتشوفهم يعني فقها عمليا هم يفعلون ذلك. نعم هذا البيع، البيع صح والعقد صحيح، ولكن يأثم من فعل ذلك لان فيها التغرير بالمسلمين والغش. وقد قال النبي من غشنا فليس منه. غلط. المقصود البيع صحيح عند الجمهور، واختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقوا على صحة البيع

قالوا ان الشراء ايضا لا يجوز، وهو قول انس، يعني لو اشترى، لا لو جاء الحاضر اشترى للبادي لا يجوز. هنا عند قول انس لما قالوا له انت الان صلي الاول شيء، اما ان تصلي اما ان تنتظر قائمة. بقي على الاذان كم؟ طيب تبقى ثلاثة وقفة يا شيخ مصر، أحسن الله لك. فقال أنس لما سئل والشراء، قال والشراء كالبيع، إنه يذهب الحاضر يشتري للبيع من السوق. هنا أنس لما قال ذلك ردنا إلى الأصل الأصيل، أن الشرع دائما ينظر لإيش؟ للمصالح، مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، لكن إذا تزاحمت المصالح قدم الجماعة على الفرد. هنا ما فيش جماعة فرد، لأنه هيذهب يشتري منه بسعر السوق، هيضر من؟ البدوي. فنظر الشرع للبدوي فمنع الشراء أيضا، فهمتم؟ وهذا رفق الله بالعباد. من أيضا من الفوائد الترجيح عند المصالح والمفاسد، ترجيح تقديم المصلحة الأعظم وأيضا درء المفسدة الأعظم. طيب أيضا من الفوائد قول الصاحب أمرنا أو نهينا كما قال أنس، عند المحدثين جمهور المحدثين أنها على الاتصال، يعني مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا البيوعات التي أشبه ما تكون ببيوع المصراة، هو أنه يأتي بسلعة من بلاد أخرى، من اليابان مثلا، من كوريا، ويجعل لها طابع على أنها من إيش؟ من اليابان. وطبعا دي مشهورة جدا في مسألة النوكيا الصيني، يأتي بنوكيا صيني وبيعه على أنه نوكيا إيه؟ فنلندي بقى أمريكي، المهم أنه أصلا أصالة جاء به تقليدا وطمس الطابع الذي يبين التقليد وباعه على أنه أصلا. لا يدخل فيه الغش والغرر والحرب. بهذا نكون قد انتهينا مسألة البيوع، مسألة المصراة، والقول هذا، واستغفر الله لي ولكم.